بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: التملك بالسبق. عن أسمر بن مضرس أن رسول الله صلى أسمر بن مضرس، ما هذا الاسم المسلم؟ ما رجعت المعروف في عروة المضرس، أنا حاسب غلط عندي في النسخة واحدة، وترى عندكم بعد أسمر، يعني لا بد يراجع إيش الاسم هذا، ما غير معروف أسمر، يعني المعروف عروة بن مضرس. ما حد راجع منكم يا ولا صار الشرح في الشرح وتكلم عنه؟ ما تكلم عن الكلمة، أقول ما تكلم عن ترجمة الراوي. نعم بعده ما ينظر فيه، راجعه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث من جنس الأحاديث المتقدمة التي هي من جهة الرواية يعني لا يعول عليها ولا يعتمد عليها، لكن معناها صحيح، تدل له الدلائل والأصول والقواعد، فهذا حق. في هذا الحديث: من سبق إلى سبق، يعني سبق غيره، سبق غيره إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. هذا يعني هذا ليس في كل ما لم يسبق إليه، هذا يخرج عنه يعني أملاك الناس، لكن مع الناس لهم، وكذلك ما اختصوا به، فيبقى الشيء الذي لا ملك لأحد عليه ولا اختصاص فمن سبق إلى المؤساء، ويعبر عن هذا النوع بالمباحات. المباحات يعني اللي هي ما ليست لأحد، ليس لأحد عليها ملك ولا اختصاص، فمن سبق إلى شيء من ذلك فهو له. ومن أول ما يدخل في ذلك الأرض، المواد، هذا المواد اللي ليست لأحد، من سبق إليها وأحياها فهي له، بنص الحديث الصحيح صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحيا أرضا ميتة، معنى أن الماء ليست لأحد، من أحيا أرضا ميتة فهي له. لكن إذا ولي الأمر منع من الإحياء إلا بإذن، هذا صار شيء آخر. منع يعني لسبب، إما يعني لقطع المنازعات، لأن مثلا في بعض الظروف وفي بعض المواقع لو يجي واحد يجي إلى أرض يحيى، جاء ذلك وصارت منازعات، يصير يعني هناك تنظيم، وإلا فالأصل أن من أحيا أرضا ميتة فهي له. الأرض الأصل أنها مباحة، ليست ملكا لأحد، هي لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء، الأرض لله يورثها من يشاء. قالوا: كذلك مثل الأشياء التي النباتات اللي على الأرض، نبات هذا شيء ينبت الله، ما هو ليس زرعا لأحد، ما زرع أحد، الأعشاب، الحطب، هذه كلها مباحة. من سبق إلى شيء منها، من سبق إلى شيء من ذلك وقبل غيره ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. سبق إلى أرض، واحد جاء ووجد ما شاء الله أرض فيها حطب وصار يحطب، لكن ما هو معناه إنه جاء هو ما يختص به إلا إذا قطع الحطب، ما هو يجي الأرض ويقول خلاص أنا ترايت استوليت على هذه الأرض، ما لكم، لا أحد يأخذ منها شيء، لا لا لا، سبق إليه ما يتحقق له الاختصاص أو الملك إلا إذا حاجة ملكه. حطب جاء إلى أرض فيها الشجر وحطب الحطب وحس الحزين، خلاص هذا ملكه ليس لأحد. حتى ولو كانت الأرض مملوكة للناس لأحد من الناس، نفس الأرض العشب لا يملك بملك الأرض. لو كان إنسان يملك أرض طويلة عريضة كذا وأنبت الله فيها أعشاب وجاء إنسان واحتج منها وحطب، فلا إذ معني، فهو ملكه حقه، لأن هذا الإنسان ليس له يد فيه، ما زرعه ما بذره ما حرث الأرض، الأرض على حالها، وأنزل الله المطر ونبت العشب ونبتت الأشجار، فهي ملكه كذلك الحطب والعشب وما أشبه ذلك. قال العلماء وكذلك مثل الصيد، الصيد مباح ما لحد عليه ملك، ما ليس لأحد عليه ملك. الصيد اللي يعرف بأنه الصيد النوع الثاني كذا أنواع يقصدها الناس ويطلبونها في مظانها في مواقع، فهذا الصيد مباح من سبق إليه يعني بالاصطياد. لكن كما قلت ما يجي واحد يقول أنا هالصيد اللي على الشجر لا هذا لي مالك ما تدخل، لا أبدا. لكن ينبغي أن يكون هناك يعني تفاهم، ولا يكون هناك شحناء، يعني واحد شاف الصيد ويبي يربيه ما يجي الواحد يتدخل ويتنازع وياه. فكل هذا من أنواع المباح الذي يملكه الإنسان أو يختص به بالسبق. ومثل كما ذكر الشيخ، ذكر الشيخ عندكم ما شاء الله التفصيل حسن، مثل الأماكن يعني التي هي للجميع، يعني وإن كانت في ما هي على الأصل ما هي من نوع المواد لا، لكنها يعني مبذولة للناس كلهم. المساجد، المساجد بيوت الله ليس لأحد فيها اختصاص، ما يجي واحد يقول والله هذا المكان هذا لي ما لي أحد عليه فيها. والاحتجاج منكر، كون واحد يحط له شيء يقول هذا لي، لا يسبق بنفسه، ما يسبق بخرقة ولا بعصا ولا يعني بشيء آخر بكتاب، لا هذا كله مباح. فالسبق يكون بالمحال يعني فهو أحق به. المساجد وكذلك الأوقاف المبذولة للفقراء أو لطلاب العلم، من سبق إلى شيء منه فهو أحق به، فهو له يعني له حق الانتفاع. يعني معروف أن السبق إلى المساجد لا تفيد ملكا، تفيد انتفاعا، ما دام الإنسان في مجلس فهو له. كذلك الأوقاف والربط التي أسست مثلا لطلاب العلم إذا سبق أحد إلى شيء منها. لكن إذا كان عليها يعني مثل الأوقاف والربط إذا كان عليها ناظر فهو الذي له النظر والتدبير والتقديم والتأخير بالعدل لا بالهوى. ومن شواهد هذا المقام ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال منا مناخ من سبق. المشاعر كل هذه هي أيضا من هذا النوع، من سبق إلى مكان فهو أحق به، هذا هو الحق. ولكن الأمور الآن جارية على غير هذا المنوال، على غير هذا الأصل، يعني جارية من بعض الوجوه يعني بناء على نظر صحيح ورعاية لمصلحة، وبعض الأمور جارية على غير الصواب. سبحان الله العظيم، من سبق إلى ما لم يسبق، ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ويظهر والله أعلم كلمة مسلم ليس لها مفهوم، فإن الأمور المباحة لا يختص بها المسلم، كذلك مثل الحطب ومثل الحجيز، لو سبق إليه كافر واحتطبه هو له، أو ما سبق إليه واستقى واستقاه من البئر هو له. فالأمور العظيمة الناس شركاء في ثلاثة، في الكلى والماء والنار، شركاء. لكن إذا كان هناك أشياء يختص بها المسلمون فالسبق إنما يعتبر للمسلم، المساجد هذه للمسلمين والمشاعر للمسلمين. فهذا الحديث معناه حق وصحيح وتشهد له الأدلة، وعليه أهل العلم، لا أعلم في ذلك نزاعا، لأن هذه الأمور ما ليس لأحد فيها اختصاص، إنما هي للسابق. ويشبه هذا أيضا فيه مثلا الأمكنة التي يقصدها الناس، يعني كثيرا وعى هذا على سبيل، يعني إذا كان فيه مثلا أمكنة يستظل بها الناس فهي من هذا النوع. ما تجي الواحد سبق إلى ظل شجرة تقول له قم، خلاص هو أحق به، أو متشمس، أو الأسواق التي مثلا يقصدها الناس للبيع والشراء، يعني مثلا يسمونها المباسط، يبسطون فيها، والعرف له دور في هذا. إذا كان هذا يعني هذا المكان يقصد الناس يبسطون فيه ويعرضون بعض السلع، خلاص من سبق إلى شيء من هذا المكان المباح فهو أحق به. والعرف جاري في بعض الحالات إنه إذا سبق إليه وضع فيه قماشه، فما دام قماشه فيه سبق أولا سبق ثم وضع فيه قماشه، يصبح محله يرتاده إذا جاب البضاعة يعرضها في هذا المكان. نعم. بعد السلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. بعد حديثان الشيخ شرعهما. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. إن الله تعالى قسم الميراث بحكمه، وفصل ذلك في ثلاث آيات من القرآن كلها في سورة النساء، آيتان في أولها والثالثة في آخرها، وتعرف بآيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية، هذا في ميراث الأولاد والأبوين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخر في ميراث الزوجين والإخوة لأم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر الآية في ميراث الإخوة الأشقة أو لأب. وبعض المواريث بينتها السنة، ولهذا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني في الميراث أعطى كل ذي حق حقه، قسم الميراث بين عباده قسمة ما مصدرها العلم والحكمة. الله ختم الآية الأولى بقوله: إن الله كان عليما حكيما، والثانية بقوله: والله عليم حليم، والثالثة بقوله: والله بكل شيء عليم. فهذه قسمة صادرة عن كمال العلم وكمال الحكمة. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، لم يكل أمر المواريث إلى الناس، لو كان ذلك لعظمت المصيبة وعظمت المحنة بالشقاق والنزاع. الله فصل فيها، فصل فيها، ليس لأحد مقالة وليس لأحد التدخل، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فيجب تنفيذ حكم الله بإعطاء كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، لا وصية لوالده. ليس للإنسان أن يوصي لبعض ورثته لبعض أولاده بأي دافع من الدوافع، أي دافع لا يسوغ الوصية للوالد. لا يحل للمسلم أن يوصي لوالد لا من أجل محبته له، ولا من أجل بره به، ولا من أجل فقره، ولا من أجل، لا يوصي أبدا، لا وصية لوالد. والوصية للوالد هي من الإضرار، من المضارة، والإضرار بالوصية غير مضار وصية من الله، والله عليم الحكيم. فيجتنب في الوصية أمران، الوصية للوارث والوصية بأكثر من الثلث. فمن أوصى لوارث فوصيته باطلة إلا إن أجازها الورثة أصحاب الحقوق، ماذا إليهم إن تنازلوا وأمضوها. بعض العلم يقول إنها تصح، وبعض العلم يقول هي باطلة من الأساس، وإجازة الورثة كأنها هبة منهم. وكذلك الوصية بأكثر من الثلث لا تمضي ولا تصح إلا بالإجازة، إذا أجازها الورثة. عن طيب نفس، يجب أن يلاحظ هذا، عن طيب نفس، لا عن يعني إكراه وإحراج وإلحاح كما يقع من بعض الناس يلحون على مثلا بعض على بعضهم على أنه يتنازل، على أنه يتسامح، على أنه يجيز هذه الوصية. لا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، قال كثير من العلم أن هذه الآية منسوخة، وقال بعضهم لا، إنها ليست منسوخة، لكن هي محكمة في الوالدين والأقارب غير الوارثين، فتقيد هذه الآية بالحديث، تكون مخصوصة، مخصوصة بمن لم يرث من الوالدين. قد لا يرث الوالدين بسبب، وقد تتناول الآية الجد والجدة، قد لا يكونان وارثين، قد يكون وقد لا يرثان لمانع من موانع الإرث. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا أصل من أصول أحاديث الأحكام، وهو يتعلق بالمواريث، فهو أصل من أصول أدلة أحكام المواريث. الله تعالى قد بين حقوق الوارثين، بين ميراث الأولاد بنين وبنات ومختلطين، ميراث الأبوين في أحوالهم أحوالهما، ميراث الزوجين، ميراث الإخوة، الإخوة لأم والإخوة لأشقة والإخوة لأب. وهنا في الحديث ألحق الفرائض، الفرائض أكثر أهل العلم على أن المراد بالفرائض، الفرائض جمع فريضة، وهي النصيب المقدر، نصيب مفترض، لأن الفرض من معناه الفرض بمعنى القطع، ومن معاني الفرض التقدير، وأحكام والأنصبة التي فرضها الله هي فرائض، بمعنى أنها مواريث مقدرة وواجبة، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، فريضة. فيقول ألحق الفرائض يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم، ألحقوها يعني ألحق الحقوق بأهلها. وكيف يكون إلحاقها؟ بأن يعطى أصحاب الحقوق، يعطى أصحاب الحقوق حقوقهم، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي بعد الفرائض المقدرة فهو لأولى رجل ذكر. يعني إن بقي شيء فهو لأولى رجل ذكر، يعني أقرب، هذا المراد، أولى رجل ذكر يعني من القرابة، وهم الذين يعرفون في كلام أهل العلم بالعصبة، العصبة، العصبة الأبناء وبنوهم والإخوة الأشقة والأب وأبنائهم والأعمام وأبنائهم، العم الشقيق والعم لأب وابناهما والأب والجد، هؤلاء هم العصبة. فيعطى صاحب الفرض فرض، مثل من إذا هلك هالك عن زوج وعم، انت للزوج النصف والباقي للعم، أعطينا الزوج فرضه، هلك هالك عن زوج وأم وعم، نعطي الأم ماذا؟ الثلث، الزوج النصف والباقي للعم. ألحق الفرائض بأهلها، أهلها الذين عينهم الله وسماهم في كتابه، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي أي بعد الفرائض فهو لأولى رجل، أي لأقرب رجل ذكر. وقال بعض أهل العلم إن قوله ألحق الفرائض المراد به ما بينه الله في كتابه من المواريث، سواء كانت يعني سواء كان من قبيل، سواء كان مقدرا أو غير مقدر. ألحق الفرائض بأهلها يعني أعطوا أصحاب المواريث الذين بينهم الله وذكرهم، أعطوا أصحاب المواريث حقوقهم، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، لأن الله ذكر في الآية الأولى ميراث الأولاد بنين وبنات وهم يرثون بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر في الآية الأخيرة من سورة النساء ميراث الأخوة الأشقة أو لأب، الأشقة أو لأب يعني ذكورا محضا أو مختلطين، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأن الله نص على ميراث البنين ونص على ميراث الإخوة الأشقة أو لأب، نص على ميراث البنين والبنات مجتمعين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبهذا الحديث أثبت أهل العلم ميراث الأعمام وأبناء الإخوة الأشقة أو لأب، أبناء الإخوة الأشقة أو لأب أو الأعمام وأبنائهم، وأثبتوا للأب والجد الإرث بالنوعين بالفرض وبالتعصيب. فإذا هلك هالك مثلا عن بنت وأب فالبنت النصف بنص القرآن وللأب السدس بنص القرآن، ويبقى اثنان من ستة لمن؟ للأب، فيرث حينئذ يرث السدس بالفرض ويأخذ الباقي بالتعصيب، يأخذ السدس بالقرآن ويأخذ الباقي بالسنة، ويأخذ الباقي بالسنة بهذا الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، فيأخذ السدس بالقرآن، وليأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، ويأخذ الباقي بالسنة، وهو حديث ابن عباس، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهناك المسألة التي ذكرها لكم الشيخ في أشار إليها، وهي ما يعرف بالحمارية، المسألة الحمارية وتسمى المشركة والمشتركة، وقد تسمى الحجرية، وأركانها زوج وأم وأخوان لأم وإخوة شقة. هذه وقع فيها خلاف بين الصحابة فمن بعدهم. ففي ضوء هذا الحديث الزوج له النصف والأم لها السدس بنص القرآن. الزوج له النصف لأنه ليس هناك فرع وارث ليس لامرأة أولاد، وللأم السدس لوجود الإخوة الأشقة ولأب ولأم، وللأخوان لأم الثلث بالقرآن، ولو فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. انتهت القسمة للزوج، يعني أصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة النصف وللأم واحد السدس وللأخوين لأم الثلث اثنان، فيسقط الإخوة الأشقة لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل. ما بقي هنا لم يبق شيء، وهذه قاعدة من قواعد أهل العلم في الفرائض، إن العاصب من أحكامه أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب الفرض أخذ ما بقي، وإذا لم يبق شيء سقط. هذه أحكام العاصب. وعلم الفرائض علم قائم بنفسه، أفرده العلماء، أفردوه بالمصنفات. يعني علم الفرائض الآن يذكر ضمن أبواب الفقه، ويذكر في دراسات ومؤلفات منفردة، وهذا هو الصحيح. يعني المثل الحمارية أو المشتركة فيها قولان مذهبان، هذا أحدهما أن الإخوة الأشقة يسقطون، والقول الثاني أنهم يشاركون إخوتهم لأم، وهذا ضعيف مرجوح. وسميت حمارية وحجرية ويمنية لأنه وقعت في عهد عمر رضي الله عنه، فجاء الإخوة الأشقة وقالوا نحن وهؤلاء، يعنون إخوتهم الإخوة لأم، نحن وهؤلاء كلنا نشترك، يعني ندلي إلى الميت بالأم، على ندلي إلى الميت بالأم، وأما أبونا فخلوا خلوا خلوا خلوا عنكم، افرض أنه كان حمارا ما نشتغل فيه. في بعض الروايات افرض أنه حجر مرمي في البحر، يعني يريدون يقولوا لما صار لهم مصلحة يريدون يتنازلون عن أبيهم، ما لنا شغل. المهم لأنه يعني قد تكون أحيانا يمكن المال كبير، يعني افرض ستة ملايين، ستة ملايين للزوج ثلاثة وللأم واحد وباقي مليونين، يعني غنيمة كبيرة. فقال بعضهم هب، يعني افرض أن أبانا كان حمارا، نحن وهؤلاء الإخوة نحن ندري إلى الميت بأمنا، حنا إخوة، كيف يعني أبونا يصير نقص علينا ضرر؟ قال المجيبون على هذه الشبهة، قالوا لو كان أباكم حمارا كانت أمكم أتانا. يعني إيش الكلام هذا؟ كلام فاضي اسمه، كلام فاضي. افرض نابس، لا ما هو أبوكم هو حمار، أبوكم إنسان. ولماذا؟ لماذا لو جاء، لو صارت المسألة بحالها وهلك هالك عن أخ لأم وأخ شقيق، كم للأخ لأم؟ السدس واحد، واحد من ستة، وخمسة أخماس لو فرضناها كما قلنا ملايين صار لهذا مليون فقط، وللأخ الشقيق كم؟ خمسة ملايين. لماذا ما تتنازل يا شقيق وتقول أنا وأخي كلنا أمنا واحدة ونشترك والخير كثير والحمد لله؟ لا، بس هي جاءت الشبهة لما صار يعني حالهم في تلك الصورة أنه يؤدي إلى سقوطهم، ولهم في أكثر الصور، أكثر الصور يغنمون، يغنمون الإخوة ولا شقة، يغنمون يغنمون كثير. لو هلك هلك عن عن عن من؟ عن أخ لأم وأخت شقيقة، كان للأخ لأم السدس والأخت الشقيقة لها النصف. وكما قلنا لو كان أخ لأم وأخ شقيق كان الباقي كله خمسة أسداس للأخ الشقيق. فالإخوة الأشقة جانبهم أقوى، لكن هذا شأن العاصب. العاصب هذه حاله، إما أن يحل جميع المال. لو انفرد الإخوة الأشقة، واحد من الإخوة الأشقة أخذوا جميع المال. فهذه المسألة الحمارية التي أشار إليها الشيخ، وهي مسألة مشهورة وفيها قولان. والصواب ما دل عليه هذا الحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلما ألحقنا الفرائض، أعطينا الزوج النصف والأم السدس والأخوين لأم الثلث، لم يبق شيء. الله المستعان. نعم الشيخ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم: المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه أهل السنن إلا النسائي. الله المستعان. هذا الحديث فيه الترغيب في هذه الأمور الثلاثة. ثلاثة حق على الله. الرسول يخبر بأن هؤلاء الثلاثة حق على الله عونهم، يعني حق على الله أن يعينهم، فهم موعودون من الله على لسان رسوله، موعودون بماذا؟ بالعون. المجاهد موعود بالعون، الله يعينه ويصبره ويسدده وينصره على العدو. المجاهد في سبيل الله، هذا هو أفضل الأصناف الثلاثة. مجاهد في سبيل الله يريد إعلاء كلمة الله، يريد نشر دين الله، يريد إذلال الكافرين، مجاهد. والمكاتب، والمكاتب يعني يمكن تقول مكاتب اسم مفعول، أو تقول مكاتب اسم فاعل. والمكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. الله يندب السادة إنهم إذا رغب أحد مما مليكم بالمكاتب إنهم يتيحون لهم الفرصة. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن علمتم فيهم رشدا وصلاحا في دينهم ودنياهم، وقدرة على يعني مؤنة أنفسهم، يعني يكون ما يكون عالة. مكاتب يريد الأداء، يعني يريد أن يسدد دين الكتابة، وهذا يعني من مصارف الزكاة. المكاتب يريد الأداء، المكاتب هو من مصارف الزكاة، يعان، وهذا من العون الإلهي، من العون الإلهي أن المكاتب يعطى من الزكاة لقضاء دينه. المكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. المكاتب يريد تحرير نفسه، يريد تحرير نفسه، يريد أن يصير حرا، يصير إنسان مثل الناس، يتصرف ويبيع ويشتري ويتزوج، يصير مثل الناس. الحرية كرامة، الحرية. لكن الرق حكم، الرق حكم شرعي، من ينكره فهو كافر، حكم معلوم من دين الإسلام بالضرورة. الرق هذا الذي ينكره الكفرة والجهلة، الرق وأحكام الرقيق منصوصة في القرآن: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلى غير ذلك. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. الثالث ناكح يريد العفاف، متزوج يريد العفاف، يريد بزواجه العفاف، يريد أن يعف نفسه عن الحرام. وهذا يفيد التنبيه على حسن الإرادة في الزواج، يعني لا يكون الهم مجرد يعني مجرد قضاء الوطر، يعني قضاء الشهوة بس، إشباع الرغبة. يعني في صنف من الناس وهم كثير يتزوج من أجل أنه يبني البيت ويصير أولاد ويصير مثل الناس، وما عنده يعني ما عنده يعني نظرة إلى قضية أن يعف نفسه ويحصن نفسه ويحصن زوجته، لا ما ما يفكر. يعني يمكن لأن يعني كثير من المتزوجين يمارسون فاحشة الزنا، يزنون ما تكفهم يعني ولا تعفهم زوجاتهم، ما يستعفون بهن بل يزنون ويتركون الحلال إلى الحرام. ولهذا جاء يريد العفاف، وقال سبحانه وتعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين، يعني تريدون الإحصان، تبتغون تطلبون النكاح بالأموال، وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام في الآية الأخرى. وناكح يريد حق على الله، ثلاثة حق على الله، حق كلمة حق تدل على الوجوب، تدل على الوجوب، يعني واجب على الله عونهم، لكن هذا من الوجوب الذي هو من الله أوجبه على نفسه. الرسول أعلم الخلق بالله يخبر بأن الله أحق على نفسه عون هؤلاء الثلاثة، حق على الله عونه، واجب على الله عونه. فإذا كان المخبر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، علمنا أن الله أوجب على نفسه عون هؤلاء، عون المجاهد والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكع المتزوج الذي يريد العفاف، يريد تحصين نفسه عن الحرام وتحصين زوجته، فهؤلاء حقيقون بالعون. الله تعالى أحق على نفسه أن يعينهم، وأيضا شرع يعني من عونه أن شرع إعانتهم، فينبغي للمسلمين إعانة المجاهد وإعانة المكاتب، يساعد يعطى من الزكاة أو من غير الزكاة، كذلك الرغب في الزواج يعان من الزكاة، إذا كان الرجل لا يستطيع أن يتزوج يعطى من الزكاة، يعني في حدود الأمر الضروري كالمهر الذي لا بد منه والنفقات التي لا بد منها، ثلاثة حق على الله عونه. فالشيخ رحمه الله صاد ذكر هذا الحديث يعني المشتمل عليه من الندب إلى هذه الأمور الثلاثة والندب إلى الإنفاق فيها، فهو يعني حق، فقوله حق على الله عونهم يشمل العون الشرعي والعون الكوني. والله أعلم، حسبك يا شيخ فهد. أحسن الله عليكم. هذا سائل فضل الشيخ يقول: ما صحة حديث من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، فهل هذا الحديث صحيح؟ والله أنا ما أعرفه ولا أقول للناس في كلام كثير ومتنه عليه علامة الضعف، والله أعلم. نعم. أحسن الله لكم. يقول: لو أن شخصا احتطب من أرض مملوكة بدون حاجة فهل يجوز له ذلك؟ كيف بدون حاجة؟ احتطب من أرض مملوكة، ما هو حاطب إلا لحاجة، إلا لحاجة، إما يبي يشب على طعامه ولا يشب يتدفى ولا يمكن يروح يبيع حتى يقوت نفسه. نعم. أحسن الله لكم. يقول: لماذا يورد المؤلف بعض الأحاديث الضعيفة؟ قلنا مرات إن هكذا أهل العلم يستدلون بأحاديث ضعيفة لكن معانيها صحيحة تشهد لها الأصول والقواعد كثير. في حديث في بلوغ المرام ثالث حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، هذا حديث ضعيف لكن معناه مجمع عليه، فهم يذكرون الأحاديث يعني يعتبرونه يعني كأصل ويستشهدون به، وإذا كان الكلام صحيح وهو منسوب إلى الرسول ولهم من قبيل الموضوع، إما إذا عرف إنه موضوع فلا يريده أهل العلم. نعم. أحسن الله لكم. يقول: ما حكم الصلاة في أرض مملوكة دون إذن صاحبها؟ يجوز، يجوز إن شاء الله، لا حول ولا قوة. أرض مملوكة مباحة مفتوحة، مفتوحة في بر إقطاع مثلها يجوز، لكن ما تروح تضع فيها مسجد، لأن هذا له سلبيات وآثار ومثار نزاعات، لكن تصلي فيها. نعم. الشيخ أسئلة كثيرة حول وضع الكتب في المسجد وحجزها ويخرج ثم يعود مرة أخرى، كثيرة هذه الأسئلة. والله ما أدري، الحجز إما إن كان وضع الحجز بعد السبق ويكون الخروج عرضيا فهذا مثل من يكون في الصف ثم تعرض له حاجة، فنرجو أن هذا حق بمكانه، يرجع يخرج ويتوضأ ويعود. أما أنه يحجز يعني يسبق بالحجز ويخرج، يروح يسبق مثل الذين يفعلون هذا في المساجد، يروح للمسجد يحط العصا أو يحط البنشة، بنشة المصحف ويخرج، يعني هو من أصل، هو أصل ما نوى يجلس فسيريد يحجز، لا هذا لا يجلس. نعم. أحسن الله لكم. يقول: ما هو الأفضل في الصف الأول، هل هو اليمين مطلقا أو الأقرب للإمام؟ والله أنا عندي أنه الأقرب للإمام، وإلا لازم أن يكون الصف جناح مائل، ما يظهر لي والله أعلم. نعم. أحسن الله لكم. يقول: هل يصح أن علم الفرائض هو أول علم يرفع من الأرض؟ ورد في هذا حديث لكنه ضعيف. نعم. يقول: هلك هالك وله ابن كانت بينه وبين والده تجارة، فكيف وقد جمع ما لهما؟ ما أدري والله، السؤال هذا يحتاج إلى تفصيل واستفصال، ما ينطرح طرحه بهذه الطريقة. نعم. أحسن الله لكم. يقول: ما حكم تأخير قسمة الميراث؟ هذا جائز، يجوز إذا اتفقوا على التأخير يتأخر، أما إذا كان بعضهم يريد القسمة يجب، تجب المبادرة إذا كان بعضهم، يعني واحد شبعان وواحد جائع، واحد يقول أعطوني حقي أنا وش أسوي، فلا يجوز للآخرين أن يمتنعوا إلا إذا كان هناك ظروف اضطرارية لا يتمكنون معها من القسمة. نعم. أحسن الله لكم. يقول: نريد متنا مختصرا في الفرائض لحفظه. ما أشوف، يعني المتون والمؤلفات كبيرة وصغيرة، ونحن كنا نحفظ الرحبية وننصح ونحفظ كذلك الفوائد الجلية لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. جزاك الله. أحسن الله لكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد.